فبأي آلاء

جدا حياة المصحف الكريم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. فيقول هاهم اقرءوا كتابي حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. زي ما احنا كده خطوف كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء بناها. يا جماعة صلوا على النبي يا جماعة. One, I'll bother. الملك بعاها يا روحي والأرض ذلك بعاها سويها فألهمها فجورها